بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلوله لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. هذا هو المعنى الأول للتأويل، وهذا المعنى للتأويل هو معنى مبتدع حادث ليس من اللغة العربية، ليس من معاني التأويل في اللغة العربية هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام، وإنما هذا مشهور عند المتكلمين. هذا معنى التأويل، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا التأويل ليس في اللغة العربية، ليس من معاني التأويل في لغة العرب هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، وهذا هو المجاز في الحقيقة. لكن المتأخرين من المتكلمين ومن تأثر بعلم الكلام حملوا لفظ التأويل في الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله، حملوا على هذا المعنى، على هذا المعنى صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. مثاله كلمة يد. الراجح في كلمة يد الصفة المعروفة، هذه اليد الصفة، ولكن هناك معنى آخر ممكن، فتأتي اليد بمعنى مثلا النعمة أو القدرة، تأتي اليد بمعنى النعمة كما في البيت المشهور المتنبي: وكم لظلام الليل عنده من يد تنبئ أن الثانوية تكذب. ويقال أيضا فلان له يد عليك، يعني نعمة، فتأتي اليد هنا معنى بمعنى النعمة. هذا احتمال مرجوح. الاحتمال الراجح اليد هي الصفة. طيب، هنا مثلا فلان له يد عليك، لا شك أن كلمة يد هنا يراد بها الاحتمال المرجوح، هذا هو التأويل. فهم في صفات الله عز وجل طبقوا هذا التأويل، فيأتون إلى صفة اليد مثلا يقولون اليد هنا لا، ما يراد بها الاحتمال الراجح الظاهر، يعني الصفة، لا هذا احتمال مرجوح أول، هذا التأويل. قالوا يراد بها مثلا القدرة أو النعمة وهكذا. هذا هو التأويل المبتدع الحادث الذي أعملوه في صفة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. هذا الدليل الذي يقترن بذلك إما أن يكون دليلا لفظيا وإما أن يكون دليلا معنويا. جيد، دليل معنوي، يعني ما مثلا لو أن شخصا وقف على معركة ورأى شخصا شجاعا وفارسا فاتكا يفتك بالأعداء، وقال: إني رأيت أسدا يفترس الأعداء. وكلمة أسد هذه هل يراد بها الحيوان؟ لا، يراد بها رجل شجاع. إذن هذا تأويل، لا شك هنا المراد الرجل الشجاع وليس الأسد الحقيقي. وهنا الذي صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هي قرينة، ولكنها هي قرينة حالية، قرينة حالية وليست لفظية. وهكذا اللفظ يصرف ولكن لقرينة، إما أن تكون الشيخ هنا عبر بكلمة دليل، إما أن يكون هذا الشيء لفظي، وإما أن يكون شيء معنوي حالي. يقول رحمه الله: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. اللفظ الموافق للظاهر لا يكون تأويلا، يعني إذا فسرنا اليد بالصفة هذا هو الموافق لظاهر اللفظ، أليس كذلك؟ هذا هل يسمى تأويلا على اصطلاح هؤلاء؟ ما يسمى تأويلا. طيب لو فسرنا العين، لأن كان العين أحيانا تطلق على العين الباصرة، وأحيانا تطلق على معاني أخرى مثل الجاسوس يقال له عين مثلا. لو فسرنا كلمة عين على الصفة، إذن نحن فسرناها بظاهر اللفظ بدلالة الظاهر، جيد؟ هل هذا تأويل؟ ها؟ لا، لا يسمى تأويل، لأنك لم تصرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فليس ما تأويلا على اصطلاح هؤلاء. يقول: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، ظنوا أن الله عز وجل لما يقول تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يظنون المراد هذا المعنى، صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى المرجوح، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها. يعني هذا النص الرحمن العرش استوى، استوى في مدلول لهذا اللفظ استوى يخالف الظاهر، الظاهر استوى، الظاهر من استوى أي صعد، صعد أو ارتفع أو علا أو استقر كما فسر السلف، هذا معنى الظاهر. قال: لا، له تأويل لا يعلمه إلا الله. طيب إيش معنى تأويل له تأويل؟ إنه هو الآن إذا فسرنا استوى بصعد أو استقر أو على، هل هذا يكون تأويلا؟ على اصطلاحهم لا يكون تأويلا، نعم لا يكون تأويلا، لأننا فسرنا اللفظ على ظاهره بمعناه الراجح لا يكون تأويلا. لكننا لو صرفنا استوى إلى معنى آخر هذا هو التأويل. طيب هنا يأتي السؤال: هل استوى هنا يراد به الظاهر المعنى الظاهر؟ هم سوف يقولون: لا، لا يراد به ظاهره. طيب ما الذي يراد به؟ قالوا: يراد به معنى آخر لا يعلمه إلا الله. يعني له تأويل لأنه صرفه إلى معنى آخر، ما معناه؟ هو التأويل، أليس كذلك؟ يعني صرف استوى إلى معنى آخر غير الظاهر هو التأويل. فيقولون: استوى له تأويل، يعني له معنى آخر مرجوح، له تأويل ولكن لا يعلمه إلا الله. هذا تفسير قوله سبحانه وتعالى عندهم: وما يعلم تأويله إلا الله، لأنهم حملوا التأويل في الآية الكريمة على هذا الاصطلاح الحادث، هذا المعنى. يقولون: وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. يقول رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، نجري النصوص على ظاهرها. طيب نحن إذا أجرينا النصوص على ظاهرها هل وقعنا في تأويل هؤلاء؟ ها؟ لا، ليس هذا تأويل على اصطلاحهم، يعني ما هو تأويل. يقول رحمه الله: فظاهرها، ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، فظاهرها مراد استوى مراد الظاهر، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا مو تناقض؟ كيف؟ يقولون ظاهرها مراد. طيب إذا قلتم ظاهرها مراد معنى ذلك أنه ما في تأويل لها، على اصطلاحهم في معنى التأويل، ما في تأويل. فهم في الوقت الذي يقولون ظاهرها مراد يقولون لها تأويل، في معنى آخر لها في لها تأويل. لا شك أن هذا تناقض، لأن إذا قلتم إن لها تأويلا إذن هذا الظاهر ليس مرادا. يقول رحمه الله: والمعنى الثاني، يعني من معاني التأويل، أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا وقف سلفي، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق بن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخرى. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. يعني المراد بالقولين هنا الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، وقف هنا. والراسخون في العلم يقولون، إذن هنا الوقف على لفظ الجلالة، هذا قول. قول الثاني الوقف على الراسخون في العلم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. إذن هذان قولان: قول بالوقف على لفظ الجلالة الله، وقول بالوقف على الراسخون في العلم. وهذا باعتبار الخلاف في معنى التأويل، يعني باعتبار ما تفسير التأويل هنا وما يعلم تأويله. إذا حملناه على التفسير المعروف عند المفسرين فالوقف حينئذ يكون على الراسخون في العلم، لأن تفسير القرآن يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، يعلمون التفسير. وأما إذا حملنا التأويل بالمعنى الثالث الذي سوف يأتي، وهو معرفة حقيقة ما يؤول إليه الكلام وما تؤول إليه الأشياء والأمور، فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن الوقف هنا باعتبار معنى التأويل. ولكن التأويل في الآية الكريمة هذه التي في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، هل التأويل هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح؟ لا، هذا أبدا لم يرد هذا في لغة العرب، وإنما هذا من إحداث المتكلمين. يقول رحمه الله: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنها باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لأنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هذول إخوته، الشمس والقمر أبواه، لأنه لما دخلوا عليه في مصر بعد أن أصبح عزيزا رئيس للوزراء خروا له سجدا، سجدوا له، طبعا سجود تحية وليس سجود عبادة، وكان هذا جائزا في شريعتهم، تمام. وهو ليس السجود المعروف عندنا اليوم، وإنما هو نوع من الانحناء من باب التعظيم والتحية، وهذا كان جائزا في شريعتهم. طيب، أما عندنا نحن في الإسلام حرام، الانحناء حرام، سواء كان ولو كان تحية، لأنه لا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. فلما رأهم قد سجدوا له قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل، هذا واقعها وهذا تطبيقها وهذا ما آلت إليه، هذا حقيقة الرؤية التي رأها، هذا معنى التأويل. يقول رحمه الله: وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة ما وعدهم الله به، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فسرها بعض السلف أحسن عاقبة، يعني في المستقبل إذا آلت الأمور وقعت وتحققت فإنكم سوف تتحمدون الرجوع إلى الله وإلى رسوله. يقول رحمه الله: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، فإنه لا يعلم حقيقة الأشياء الخفية ولا يعلم واقعها وما تؤول إليه من الواقع ومن الوقوع إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن الوقف بهذا المعنى يكون على الوقف يكون على لفظ الجلالة حينئذ إذا فسرنا التأويل بهذا المعنى. يقول رحمه الله: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. هذا معنى التأويل في الصفات، يعني معرفة حقيقتها، معرفة حقيقتها وكنها، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن المعنى معلوم ولكن الكيف مجهول. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. طيب، الصفات من أي نوع من هذه الأنواع الأربعة؟ الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، بل يداه مبسوطتان. هل هي من أي نوع من هذه الأنواع تفسير؟ في يعني نطلق ولا في تفصيل؟ في تفصيل. أما من حيث المعنى، أي أما من حيث المعنى فإنه مما تعرفه العرب من كلامها ولا لا؟ أما بالمعنى، أما إذا نظرنا إلى الصفات من حيث معناها فإنه مما تعرفه العرب من كلامها. المعروف العرب تعرف ما معنى يد، ما معنى قدرة، وما معنى غضب، وما معنى رحمة، واضح؟ نعرفه من كلام العرب. وأما من حيث الكيفية فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تفسير الصفات فيه تفصيل، من حيث المعنى كذا ومن حيث الكيفية كذا، وليس يطلق فيه القول. قال رحمه الله: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. يعني من أمثلة ذلك نحن نقرأ في القرآن وفي السنة أيضا أن القيامة فيها الحشر وفيها الحساب وفيها الحوض وفيها الصراط نفهم هذا لا نفهم؟ نفهم يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بأن الناس يعبرون على الصراط، هذا نفهمه، مفهوم من كلام العرب، ولكن كيفية ذلك، حقيقة ذلك، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب. ولذلك جاء في بعض الآثار أن هذا الصراط الذي يعبر عليه الناس أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، سبحان الله، ويعبر عليه البشر. هذا شيء تحار في العقول ولكنه لا تحيله، يعني لا، ما تقول مستحيل كما سيأتي في كلام الشيخ. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله أكبر. أخذ القرآن بعلمه وعمله، أخذ القرآن علما معرفة وتطبيقا وسلوكا، ولذلك كانوا خير الناس، وهي أمة القرآن حقا وحقيقة. السلف من الصحابة والتابعين هم أمة القرآن. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. الله أكبر. شو المدارسة والبحث والعناية بالقرآن. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. ولكن ما الذي يستخرجها؟ الله المستعان. يعني يوجد أزمة في العلماء الراسخين في العلم، الراسخين في كتاب الله. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. يعني الصحابة علومهم، أحاديثهم، آثارهم، هذا غير السنة، غير اللي حدثوا به عن النبي، هم أقوالهم، اجتهاداتهم، آراؤهم، من أين أخذوها واستنبطوها؟ من كتاب الله عز وجل. ولذلك يغلب عليهم الصواب والحق والهدى. قال رحمه الله: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. يعني الذي يطعن في الرسول ويجهل الرسول، هل هذا يستفيد من السنة أو يستفيد من القرآن؟ هل هذا يجعل القرآن هدى له ونورا وإماما؟ سبحان الله. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. يعني سوف يميز الآن شيخ الإسلام ويبين ما عند السلف من العلم النافع والهدى والنور، وما عند من خلفهم من الضياع والضلال والانحراف في هذا الباب، حتى يميز المؤمن ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.